الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، والدعاء عبادة عظيمة، الدعاء عبادة عظيمة من أجل العبادات. الدعاء ليس مجرد طلب، الدعاء ليس مجرد سؤال، بل أنت تتعبد ربك وتطيعه وتمتثل أمره بقولك يا رب وبقولك اللهم. تتعبد ربك وتطيعه وتمتثل أمره وبقولك يا رب وبقولك اللهم تثاب وتؤجر كما تثاب وتؤجر على أي عبادة من العبادات. تقول يا رب تؤجر وتثاب كما تؤجر وتثاب على الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والصدقة والجهاد، وكما أنك تعاقب على ترك عبادة من هذه العبادات تعاقب على ترك الدعاء، تعاقب على ترك الدعاء. وأنت عندما تقول يا رب، عندما تمد يديك إلى السماء وترفع كفيك إلى الله وتدعو بما تريد من جلب نفع ودفع ضر وبكل ما تحتاج إليه من خيري الدنيا والآخرة، فأنت تؤجر وتثاب على ذلك، رأيت إجابة أم لم ترى؟ وهذا من فقه الدعاء الذي يجب أن ننتبه له جميعا، فلا بد أن نعي هذا، ولا بد أن نفهم أنك عندما تقول يا رب، عندما تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم استرني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، وغير ذلك مما تريد من خيري الدنيا والآخرة، فأنت تثاب وتؤجر على ذلك، رأيت إجابة أم لم ترى؟ ومما يدل على أن الدعاء عبادة، بل إن الدعاء هو العبادة، حديث الإمام أحمد رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالآية تدل على أن الدعاء هو أساس العبادات وأصلها ولبها وخلاصتها وخالصها. ويستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. والدعاء أيها الأخوة عبادة سهلة ويسيرة، خفيفة جدا، عبادة خفيفة. أي صعوبة وأي مشقة وأي تعب في قولك يا رب، يعني أي تعب في أن ترفع يديك وتحرك شفتيك وتقول اللهم. فهذه عبادة يسيرة وسهلة جدا وخفيفة، ومع ذلك الكثير من عباد الله يستثقل أن يرفع كفيه ويحرك شفتيه ويقول يا رب. فهذا أعجز الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فلا أعجز ممن استثقل أن يرفع كفيه ويحرك شفتيه ويقول يا رب، وبذلك يعرض نفسه لغضب الله. يا عباد الله، يستثقل أن يقول يا رب، يعرض نفسه لغضب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فكيف يغفل العبد عن هذه العبادة العظيمة ويهملها، هذه العبادة التي يحبها الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. فأنت أيها العبد، سل ربك حاجتك كلها، الصغير منها قبل الكبير، حتى ملح الطعام وحتى إصلاح الحذاء إذا انقطع، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل ربك حاجتك كلها، حتى ملح الطعام وحتى إصلاح الحذاء إذا انقطع فإن الله تعالى يحب ذلك. الله عز وجل يحب ذلك من عبده، ويحب العبد الذي يفعله، والذي لا يفعل هذا باء بغضب من الله، والذي لا يفعل هذا إما مستكبر وإما مستغن عن الله. الذي لا يقول يا رب في ليله ولا نهاره، فهذا إما مستكبر أو مستغن عن الله تعالى. فأنت أيها العبد، سل ربك حاجتك كلها، الصغير منها قبل الكبير، واحذر ألا يجاوز دعاؤك طرف لسانك. للأسف هذا حال الكثير منا في دعائه، إذا دعا يقول يا رب يا رب يا رب، ويدعو ويلح ويكثر، ولا يجاوز دعاؤه طرف لسانه، لم يتأدب بآداب الدعاء، لم يحقق شروط الدعاء المستجاب، لم يتحرز من موانع الإجابة، لم يتحرى أوقات وأحوال ومواطن الاستجابة، ثم يقول دعوت ولم يستجب لي، دعوت ولم أرى يستجب لي. العيب فيه وفي دعائه، العيب فيه وفي دعائه. قاعدة لا تنساها أبدا: إذا صح الدعاء جاءت الاستجابة، إذا صح الدعاء جاءت الاستجابة. نعم، تأتي الاستجابة في الصورة التي يريدها الله، ليس بشرط أن تأتي الاستجابة بالصورة التي تريد، ليس بالشرط أن تأتي الإجابة بما طلبت بالضبط، فالاستجابة تتنوع وتأتي في صور متعددة. حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجاب له. وخلي بالك من قوله صلى الله عليه وسلم: إلا استجاب له، إلا استجاب له. كيف؟ أن يعجل له في الدنيا، هذه درجة، وإما أن يدخر له في الآخرة، وهذه درجة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، وهذه درجة. فالإجابة تتنوع وتأتي في صور متعددة، ليس بالشرط أن تأتي كما طالت وكما ترجو. حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الأدب المفرد كليهما للألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث، أعطاه بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فإذا صح الدعاء جاءت الاستجابة. منها ما نراه، ومنها ما لا نراه، وما لا نراه خير لنا مما نراه. تأتي الاستجابة متنوعة، منها كتابة أجر الدعاء، فقد بينت لك أن الدعاء عبادة تؤجر عليها، فمن صور الاستجابة كتابة أجر الدعاء، ومنها ما يدخر لك في الآخرة، فعندما ترى ما ادخره الله لك في الآخرة تتمنى أن الله عز وجل لم يستجب لك دعوة في الدنيا وادخر لك كل دعائك في الآخرة، عندما ترى فضل الله عز وجل وما ادخره لك بقولك يا رب، بقولك اللهم، تتمنى أن الله عز وجل أخر لك وأجل لك كل دعواتك. منها ما يكفر عنها، ما يكفر عنك بها من ذنوبك، وهذا أفضل، أفضل من أن تعطى الشيء الذي طلبت. ومنها ما يصرف عنك من السوء مثلها، وهذا أفضل وأفضل مما أن تعطى الشيء الذي طلبت. فالاستجابة أيها الأخوة تتنوع، ربما تعجل وربما تؤجل لحكمة، ربما ليس من مصلحتك أن تعطى الشيء الذي طلبت، ربما من مصلحتك أن تعطاه بعد مدة، ربما يعطيك أفضل وأحسن وأكثر مما سألت، ربما يصرف عنك أسوأ وأسوأ مما استعذت منه، بشرط أن تدعو دعاءً صحيحاً. فإذا صح الدعاء جاءت الاستجابة، تدعو دعاءً صحيحاً يكون باضطرار وافتقار وانكسار، ويكون بذلة ومسكنة وخضوع وخشوع وحضور القلب، وحضور القلب، أن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من غافل، وتدعوه تضرعاً وخفيةً وخوفاً وطمعاً ورغباً ورهباً، وتخلص له في الدعاء. فإذا دعا العبد ولم يرى استجابةً فالعيب فيه وفي دعائه، إذا دعا العبد ولم يرى استجابةً فالعيب فيه وفي دعائه، قال الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، أيخلف الله وعده؟ حاشا لله. ادعو دعاء صحيحا ولن يخلف الله وعده، ادعو دعاء صحيحا تأتي الاستجابة. ادعو دعاء صحيحا ترى العجب، ترى العجب العجاب في قولك يا رب، تجد أثرها، تجد أثرها في قلبك لذة وحلاوة، وتجد الراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة وراحة البال. ماذا تريد بعد ذلك من قولك يا رب؟ ادع دعاء صحيحا تقول يا رب، تستشعر أن الله تعالى قال لك لبيك يا عبدي. ادع دعاء صحيحا تستشعر أن الله عز وجل عندما تقول يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. من منا كذلك أيها الأخوة؟ من منا يقول يا رب يستشعر أن الله قال له لبيك يا عبد؟ فكلنا نريد ذلك ونطمع في الله عز وجل ونأمل، فعلينا بالدعاء الصحيح. لابد أن نصحح الدعاء، لابد أن نصحح الدعاء. فالذي يقول دعوت ولم يستجب هذا محروم، وهذا لا يستجاب له أبدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول دعوت ولم يستجب لي، دعوت ولم أرى استجابة، دعوت ولم أرى يستجب لي، فهذا محروم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستجاب له أبدا، وهو واحد من اثنين. الذي يقول دعوت ولم يستجب لي واحد من اثنين: إما مكذبا للقرآن الكريم والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا استجيب له، وقال إلا أعطاه بها إحدى ثلاث. فالذي يقول دعوت ولم يستجب لي يكذب هذا، والقرآن يقول ادعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالذي يقول دعوت ولم يستجب لي واحد من اثنين: إما مكذب للقرآن الكريم والسنة النبوية، وإما دعاه غير صحيح، وإما دعاه غير صحيح. وليتخير لنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. أما بعد، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهل دعوناه كما أمرنا كي يستجيب لنا كما وعدنا؟ انتبه أخي الكريم، لا تتهم ربك، اتهم نفسك. مش عارف أدعي، قول يا أخي مش عارف أدعي، إنما ما تقولش دعوت ولم يستجب لي، اتهم نفسك، مش عارف أدعي. في مانع من موانع الاستجاب، لم أحقق شروط الدعاء المستجاب، لم أتحرى أوقات ولا مواطن ولا أوقات ولا أحوال الاستجابة، فتتهم نفسك. ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالاستجابة، ولن يخلف الله وعده. فادعه كما أمرك يستجب لك كما وعدك، ادعه كما أمرك يستجب لك كما وعدك. وفي الآية الثانية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية تدل على أن الله عز وجل يستجيب الدعاء ممن استجاب له. فاستجب لربك، في كل ما أمرك به، يستجب لك في كل ما طلبت منه. استجب لربك في كل ما يأمرك به، يستجيب لك في كل ما تطلبه منه. فالدعاء دعاء مسألة، ودعاء عبادة. اعبد ربنا صح كما أمرك، وادع ربنا صح كما أمرك، واستجب له كما أمرك، يستجب لك في كل ما تطلب منه. أيها الأخ الكريم، تعلم فقه الدعاء كما تتعلم فقه العبادات وفقه المعاملات، كما تتعلم فقه الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. تعلم فقه الدعاء، تعلم كيف تدعو ومتى تدعو وبما تدعو. تعلم كيف تدعو ومتى تدعو وبما تدعو، فإذا أتقنت ذلك وصح منك الدعاء جاءتك الاستجابة. تعلم فقه الدعاء، كيف تدعو وبما تدعو ومتى تدعو، فإذا أتقنت ذلك وصح منك الدعاء جاءتك الاستجابة في صورها، في أي صورة من الصور التي بينت لك ووضحت لك. والله من وراء القصد وهو على كل شيء وكيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، في غزة وفي لبنان وفي السودان وفي بورما وفي كل مكان. ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين الموحدين يا رب العالمين. رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بمن يظلمهم. اللهم عليك بمن يظلمهم، وعليك بمن تخلى عنهم، وعليك بمن خذلهم. اللهم عليك بأعداء الدين، نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود المحتلين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم إنا نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جمد الدم في عروقهم. اللهم دمرهم بأسلحتهم. اللهم ردها في صدورهم. اللهم دمرهم بأسلحتهم. اللهم ردها عليهم. اللهم اجعلهم وأسلحتهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد، يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم اشفنا بشفائك، وداو بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.